نص الليل لما تنامي تتهني بالأحلام وأنا في الليل أبكي هيامي أنظر العش الجميل اللي كان مأوى لغرامنا لما كان قلبك يميل والهوى يساعد قلوبنا كنا نعشق جو الحبيب وفي هدوء نحكي صفانا صرت وعنك غريب افتكر ماضينا وصفانا يا ما بنينا فيه يا ما بنينا فيه يا ما بنينا فيه مستقبل الحب الهاني والسعد كان أراضي Yeah.